الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم فعدل وأعطى فأجزل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله كان يستعيذ بالله عز وجل من شر فتنة الغنى ومن فتنة الفقر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فإن هذه الحياة دار اختبار وابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد قضى الله عز وجل بحكمته أن يجعل من الناس فقراء فيبتليهم بفقرهم ويأمرهم بالتعفف والصبر، وابتلى آخرين بالغنى فجعلهم أغنياء وأمرهم بمواساة الفقراء والإنفاق في سبيل الله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة العصماء كاملة من كل النواحي العقلية والروحية والمالية والاجتماعية والسياسية إلى غير ذلك من الأوجه. فنظام شرعه الله عز وجل هو نظام متكامل من كل النواحي، وأي خلل يحصل في المجتمع أو في النفس أو في العائلة أو في الوظيفة فمرده إلى مخالفة شرع الله عز وجل. يقول مولانا سبحانه آمرا لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ هذه الآية أصل في وجوب الزكاة. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة، يعني الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها. ذلكم لأن الزكاة لها معنيان في لغة العرب، النماء البركة هو المعنى الأول، النماء والبركة، والمعنى الثاني معناه الطهر التطهير، وكلا المعنيين حاصل في الزكاة المفروضة. فالذي يؤدي زكاة ماله يطهره الله من آفة البخل، يطهره الله من الآفات الذميمة في قلبه، ويطهر المال من الشر، ويطهره من السحت والحرام الذي هو حق الفقراء إذا اختلط به ومنع، وينميه سبحانه وتعالى ويربيه حتى تصير الثمرة كجبل أحد كما ورد في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، يعني ولد الفرس، حتى تصير الثمرة كجبل أحد. لذلك قال الله تعالى هنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر المجتمع من الأحقاد التي يحقد بها الفقير على الغني، وتطهر القلب من الشح، والشح آفة عظيمة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم أي أدعو لهم بالصلاح والمغفرة. فقد كان عليه الصلاة والسلام عندما تأتيه الزكوات ليوزعها على المسلمين يدعو لأصحابها فيصلي عليهم. وذات يوم جاء رجل فأعطاه الزكاة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. أبو أوفى هذا جاء بالصدقة فدعا له عليه الصلاة والسلام. وجاءت امرأة ذات يوم أيضا فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها فقال صلى الله عليك وعلى زوجك، يعني غفر الله لكما ورحمكما وأصلح شأنكما، صلى الله عليك وعلى زوجك وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاؤك لهم يعطيهم الطمأنينة في قلوبهم والله سميع عليم. ألم يعلموا، يعني يا معاشر المسلمين أنتم ينبغي لكم أن تعلموا هذا، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ لاحظ كيف عد فعل يقبل بعن ولم يعده بمن، ونحن نقول قبل منه ولا نقول قبل عنه، فلماذا قال يقبل التوبة عن عباده ولم يقل يقبل التوبة من عباده؟ هذا أسلوب يسمى في لغة العرب التضمين، يضمنه معنى آخر في داخل الجملة ويحذفه ويدل عليه بحرف الجر. فقوله عن يعني هناك فعل محذوف تقديره يقبل التوبة من عباده ويتجاوز عنهم، فضمن معنى القبول ضمنه معنى آخر وهو معنى التجاوز. فليست قبول للتوبة فقط بل تجاوز عن السيئات الماضية. ويأخذ الصدقات كما ورد في الحديث الذي رويته قبل قليل، يأخذها سبحانه قبل أن يأخذها الفقير فيربيها لك وينميها. وحديث من أصول فرض الزكاة أيضا كلكم تعرفونه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. فإيتاء الزكاة ركن إسلامي أساس من أركان الإسلام الخمسة. ولذلك من منع الزكاة متعمدا يستثيبه الحاكم أياما، فإن لم يؤدها يقتل كما فعل الصديق رضي الله عنه حينما قاتل مانعي الزكاة، سن عليهم حربا بجيش نظامي كما يقاتل أعداء الإسلام، وقال والله لو منعوني عقالا يعني حبل عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإذا أدى الإنسان زكاة ماله تمتع بمتع كثيرة ووفقه الله لخير كبير، منها أنه يقيه شر هذا المال. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إلى رجل أدى زكاة ماله؟ فقال من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. ذهب عنه شره، يذهب الشر الذي يؤدي إلى الخلاف، ذهب الشر حيث يتسلط السارق على المال. يقول الله في الحديث القدسي عبدي أنفق من كنزك وعندي لا غرق ولا سرق ولا حرق، أوفيته أحوج ما تكون إليه. فإذا أديت الزكاة فقد حصنت المال كما ورد في الحديث حصنوا أموالكم بالزكاة. فمن أعطى حق الفقراء لهم فقد وقي شر هذا المال، فلا يصير المال فتنة له، لا يصير فتنة لأولاده، لا يتقاتل أهله عليه. يقيه الله هذا الشر، يبعد عنه اللصوص، يبعد عنه الحريق، يبعد عنه الغرق، يبعد عنه كل هذه الآفات، فقد وقاه الله شره، يقيه الله عز وجل هذا الشر ثم يبشره بالجنة. قال رجل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته كنت من أهل الجنة. فقال: اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة. أو قال له: تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة، فقط هذه الأربعة. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فإذا فعل الزكاة سبب من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب أن تذوق طعم الإيمان الحقيقي. طعم الإيمان ثلاث: من كن فيه فقد طعم طعم الإيمان. من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، يعني لا يؤديها وهو متضايق، لا يؤديها وهو يحسب كم سيفعل من مشاريع تجارية لو حبسها عن الفقراء ومنعهم حقهم، ولكنه يؤديها وهو يعلم أنها ليست له، إنما هي أمانة أودعها الله عنده وقال له: أعطها لعبادي وخذ الباقي الذي أذنت لك به، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف من قبل الله عز وجل على هذا المال لتؤديه لعباد الله، فإن حبستهم فقد غصبت أموالهم وسرقت حقوقهم، فأنت سارق مغتصب آكل للسحت، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. ثلاث: من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. يعني النبي هنا صلى الله عليه وسلم يدعو له أن تعود عليه النعمة في كل سنة وأن يبقيها الله عليه فلا يزيلها عنه، رافدة عليه في كل عام. والثالثة قال: وزكى نفسه. فقيل في رواية الطبراني: يا رسول الله، كيف يزكي العبد نفسه؟ فقال: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذه المراقبة هي تزكية النفس، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فإذا هذه الفريضة من فعلها حصل كل هذه الأمور الخيرة، وأما من منعها فلا يلومن إلا نفسه. اسمع معي عقوبات مانع الزكاة والعياذ بالله. أولا: تدل على عدم رسوخ الإيمان في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصدقة برهان. الصدقة برهان ودليل واضح على إيمان صاحبها، فمن لم يتصدق ولم يؤدي هذه الزكاة فدل على أنه ليس له برهان. يعني لو سألته: ما الدليل على إيمانك؟ فأي دليل يأتي به فليس عنده فيه برهان، لأن الإيمان الحقيقي يقتضي أن تعطي هذه الحقوق لعباد الله بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولا تكفي الزكاة وحدها في العطاء، لا تكفي هذه الزكاة المفروضة. فالصدقة نوعان: صدقة معلومة وهي ربع العشر، يعني 2.5%، وهي الزكاة التي فرضها الله، وحق غير معلوم يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المال حقا سوى الزكاة. حقا، لاحظ كلمة حقا، وهذه مأخوذة من القرآن، فقد قال الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم. معلوم يعني 2.5%، معلوم يعني الزكاة للسائل والمحروم. أما في الآية الثانية فقال: وفي أموالهم حق، ولم يقل معلوم، حق للسائل والمحروم. فذاك حق معلوم يعني الزكاة لأنها نسبة محددة، وهذا حق أيضا حق ولكنه غير معلوم لأنه مطلق، صدقة مطلقة. إن في المال حقا سوى الزكاة، فمن أدى الزكاة وهو غني ثم وجد محتاجا أو فقيرا فلا يجوز له أن يمتنع عن عطائه ويقول قد أديت زكاة مالي، فهناك حق آخر في ذلك المال يجب أن تخرجه كما وجبت عليك الزكاة. إن في المال حقا سوى الزكاة. فالذي يمنع أولا ليس له برهان، وهذه وحدها تكفي لمن في قلبه مثقال ذرة من شعور أن يبتعد عنها، كما قال مولانا عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن يقال للرجل يا فاسق بعد أن قيل له يا مؤمن. ومن يرضى أن يهوي من علياء الإيمان إلى حضيض الفسق والكفر والعصيان؟ من يرضى بعد أن شرفه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا أن يقال له يا فاسق؟ أياما خرجت عن الدين كما فسقت الرطبة عن قشرتها عندما نضجت. الفسوق هو خروج الرطبة من قشرتها، تتمزق القشرة عندما تنضج الرطبة فتخرج من قشرتها فيقال لها فسقت الرطبة. والفسق هو خروج عن الشرع كما خرجت الرطبة من قشرتها. من يرضى أن يقال له يا فاسق؟ من يرضى أن لا يكون عنده برهان على إيمانه وصدق دينه؟ المسلم يقول لا أحد منا يرضى ذلك. إذن فعليك أن تؤدي هذه الحقوق طيبة بها نفسك. الأمر الثاني في هذه الدنيا قبل الآخرة، يقول صلى الله عليه وسلم: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر، تمنع الأمطار ويطير القحط وتيبس الزروع وتموت البهائم ويقل الخير ويكثر الشر. وقال في رواية صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطروا، أي إذا منع الناس الزكاة صارت البهائم خيرا منهم، فيمطرون بسبب بهائمهم لا بسببهم، لأنهم لا يستحقون هذه الأمطار. وأما في القبر والعياذ بالله، في القبر وهو أول منازل الآخرة يعاقب العبد بعقوبتين. العقوبة الأولى أن الله يسلط عليه ثعبانا كبيرا فيلتف عليه حتى يطوق عنقه، ثم يأخذ برأسه هكذا ويأتي مقابلا، هذا رأس الثعبان يصير مقابلا لوجه ذلك الرجل الذي منع الزكاة. هذا الثعبان المخيف له زبيبتان، نقطتان كبيرتان سوداوان فوق العين ترعبان الناظر، فيأخذ بمهزمتين، أي يمسكه من شدقه من فمه من شفتيه يلتقطه ويقول له: أنا كنزك، أنا مالك، ويبقى لادغا له معذبا له إلى أن يأذن الله بقيام الساعة. فإذا رأى هذه الأهوال جاءته العقوبة الثانية، وهي الحسرة والندامة وتمني الرجعة إلى الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنه: من كان له مال تجب فيه الزكاة والحج فلم يحج ولم يزكي ولم يؤدي حقوق الله، معنى كلام ابن عباس، سأل الله الرجعة يوم القيامة أو عند الموت، سأل الله الرجعة، فقال له رجل: يا ابن عباس اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكفار، فأنت كذلك أنك كفرت المسلم، اتق الله يا ابن عباس، فإنما يسأل الرجعة عند الموت الكفار. فقال له ابن عباس: مهلا علي، مهلا، ترجمان القرآن يتكلم. قال له: مهلا، سأتلو عليك بذلك قرآنا، سآتيك بالدليل من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لمن الخطاب؟ للمؤمنين ليس للكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ماذا تمنى هذا المؤمن؟ تمنى الرجعة، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق يعني أعطي الزكاة وأتصدق على الفقراء وأكن من الصالحين، فهل يعاد؟ أنهم إليها لا يرجعون. قضى الله أنه من مات لا يرجع إلى الدنيا. كلا إنها كلمة، عندما يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يقول الله كلا، كلا أداة زجر، كلا، إنها كلمة هو قائلها، ولكنها ليست لنا في الميزان، ليس لها في ميزاننا أي قيمة، هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هاتان عقوبتا القبر، الحسرة والندامة وتمني الرجعة والثعبان الذي قال الله عنه: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. شجاع أقرع، كثير السم، مرعب المنظر، يقول أنا كنزك أنا مالك. فإذا بعث في يوم القيامة، ذلك اليوم الذي طوله 50,000 سنة، يقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. هذا استهزاء، استهزاء كلمة بشرهم هنا، لأن البشارة عادة تكون للخير، فيفرح هذا ليرى البشارة فيقول: فبشرهم، ماذا تبشرني يا رب؟ يقول: فبشرهم بعذاب أليم. الله أكبر، يتمزق فؤاده، كأنك وعدت إنسانا أردت أن تعطيه فظن أنك ستعطيه شيئا عظيما من الخير، وإذا بك تفاجئه بمصيبة، فتصير مصيبته مصيبتين: مصيبة فقدانه لما كان يتوقعه، ومصيبة ما جاءته من بلاء جديد. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هل يعذب كل إنسان عنده كنز مخبأ في خزنة أو في مكان آمن؟ قال عمر رضي الله عنه شارحا لهذه الآية، قال: أيما مال، أيما مال أديت زكاته فليس بكنز، أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. يعني لو دفنته وخبأته ما دمت تعطي حق الفقراء فليس هذا هو الكنز. وأيما مال لم تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الأرض. إذن ليست العبرة بالمال المخبأ أو الظاهر، العبرة بإعطاء الحقوق لأصحابها، فمن منعها فقد كنز وعليه العقوبة في يوم. قال صلى الله عليه وسلم عنه: من ما من أحد يمنع زكاة ماله إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه قبل دخول الجنة والنار، 50,000 سنة من العقوبة كوي. وإذا كانت الزكاة التي منعها من الأنعام فيطفح بأرض قرقر، بأرض مستوية، ويعيد الله هذه الأنعام على أحسن صورة كانت عليها، أظلاف جديدة، قرون جديدة، سمن وكبر في الحجم، ثم تمشي عليه فتطأه وتنطحه وتعضه الجمال، ذاهبة وآيبة، رائحة وراجعة، تطأه وتعضه وتنطحه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه عقوبة البرزخ. وهناك عقوبات في نار جهنم، عقوبات في نار جهنم لمانع الزكاة أيضا، فهي عقوبات تتوالى منذ أن يكون في الدنيا يتلف الله ماله ولو بعد حين، ثم يمنع عنهم القصر، ثم يجعل في هذا المال شرا وفتنة، ثم يطوق في القبر بالثعبان، ثم يندم ويتحسر ويتمنى الرجعة، ثم يوم القيامة آخر المطاف يقول الفقراء لرب العالمين سبحانه: يا رب إن الأغنياء منعونا حقوقنا وظلمونا. فماذا يقول الله؟ وعزتي وجلالي لأدنينكم، أي لأقربنكم إلى دار كرامتي ورحمتي ولأباعدنهم. البعد عن رحمة الله ودار كرامته آخر العقوبات التي يعاقب بها مانع الزكاة، ثم يعني هذا أنه يوضع في جهنم. وما أدراك ما جهنم؟ عقوبات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، تتوالى تترى على هذا الرجل الذي منع ذلك الحق فلم يكن له برهان من الله. أيها الإخوة الأكارم، ليبحث كل واحد منا حقا، هل هو ممن وجبت عليه الزكاة أم لا؟ فإذا وجبت عليك الزكاة وهذا لا تعرفه إلا بالعلم، اسأل العلماء واحضر دروس العلم حتى تتعلم أحكام الزكاة. فإذا وجبت عليك فأخرجها على الوجه المطلوب، فقد قال صلى الله عليه وسلم بما معناه: إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم ما يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما منع أغنياؤهم، يعني من الزكاة. يعني رب العالمين حكيم وعليم، فالنسبة التي جعلها الله في الزكاة 2.5%، ربع العشر، وجعلها في زكاة النبات العشر، وجعلها في زكاة التجارة ربع العشر 2.5%، وجعلها في الأنعام كذا وكذا، بقرة أو شاة أو غير ذلك. هذه النسب عندما تخرج على الوجه الصحيح لا يبقى فقير على وجه الأرض من المسلمين، يصير الناس عندهم الكفاية. نعم لا يكونون جميعا أغنياء، ولكن يصبحون في مرحلة الكفاية. يعني لن تجد فقيرا يحتاج إلى أجرة بيت، لن تجد فقيرا يحتاج إلى دفع فاتورة ليس عنده ثمن لها، لن تجد فقيرا يحتاج إلى ثمن الدواء فلا يجده، تصير الكفاية. وقد طبق هذا في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أقل من سنتين، حكم أقل من سنتين، فصار المال يعطى للناس فلا يأخذه أحد، قد اكتفى الناس جميعا، فصارت أموال الزكاة يشترى بها العبيد من المسلمين الأرقاء فيعتقون لوجه الله، ثم صار يزوج الشباب بهذا المال في أقل من سنتين. لن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما منع أغنياؤهم من هذا الحق. لذلك كل واحد منا يبحث، فإذا كانت كذلك يعطيها على الوجه الصحيح، يبحث عن مصارف الزكاة التي فرضها الله فيتأكد ويعطيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الفقراء إلى قسمين، فيقول: ليس المسكين بالطواف، يعني الذي يشحد ويسأل، الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. هؤلاء ينبغي أن نبحث عنهم أيضا، نبحث عنهم وننظر: فلان راتبه قليل، أجرة بيته كبيرة، عنده عائلة كبيرة، إذن 1+1=2، المنطق يقول إن راتبه لا يكفي، فعلينا أن نبحث عنه فنعطيه من الزكاة. فإذا شككت في الأمر قل له: هذه زكاة مال، فإن كنت مستحقا لها فخذها.